بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في الدرس الماضي الأذكار المشروعة بعد الصلوات المكتوبة، وناسب اليوم أن أذكر أحكام السنن الرواتب بعد الفرائض، فضلها وأحكامها. ولا يخفى على مسلم أن صلاة التطوع لها مكانة عظيمة، فقد ثبت عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا أو من فريضته شيئا. قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وسأل ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له: سل حاجتك. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وفي حديث رواية أخرى قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم. وقال لكعب بن ربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد سأله مرافقته في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين يحسن فيها الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. والحديث في السلسلة الصحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصلي لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث عند مسلم. وفي حديث عائشة: من ثابر على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة دخل الجنة، وهو عند أصحاب السنن. وفي الحديث القدسي المشهور المعروف عندكم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بل ثبت عند الطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا، فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدها هذا، ويشير إلى قبره، أحب في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحتقرون وتنفلون، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا فضلها العام. أما فضل السنن الرواتب الخاصة فكثيرة جدا. فأول فريضة هي الظهر. أول فريضة هي الظهر، ولها سنة راتبة قبلية وبعدية. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى، ما هي؟ الظهر، بني له بيت في الجنة. وفي حديث آخر، أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. وسئلت عائشة رضي الله عنها أي الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أو يحب أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وفي رواية كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وفي حديث عبد الله بن السائب قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس ويقول إن أبواب السماء تفتح فيها فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. فأبواب السماء تفتح عند زوال الشمس وقت الظهيرة. وجاء في حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرمه الله على النار. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل بيتي فيصلي فيه ركعتين. وثبت من حديث ابن عمر قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكر منها قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، والحديث متفق عليه. فسنة الظهر أجرها عظيم، ولكنها على 3 أحوال. ما هي؟ إما أن تصليها 4 قبل الظهر و4 بعدها، دليلها من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار، حديث أم حبيبة، هذه الدرجة الأولى. الثانية، الحالة الثانية، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، دليلها حديث عائشة كان يصلي في بيتها قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي في بيته ركعتين. الحالة الثالثة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، دليلها حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. طيب من فاتته سنة الظهر كيف يصليها أو هل يصليها أم لا؟ في السنن قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته 4 قبل الظهر صلاها بعد الظهر، وهذا يدل على أن الإنسان يقضي النافلة. ولكن العلماء يشترطون لذلك 2 شرطين. الشرط الأول أن يكون مواظبا على النافلة. الشرط الثاني أن يكون تركه لها لعذر. فمن كان مواظبا على سنة النافلة كصلاة الضحى مثلا أو ركعتين قبل الظهر ثم انشغل فأقيمت الصلاة، فهذا يقضيها ولا يقضيها؟ يقضيها. فمن تركها عمدا لا يقضي، ومن كان ليس مواظبا لا يقضي، إنما الذي يقضي من كان مواظبا ومن كان تاركا لها لعذر. وهذا يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة الأولى الظهر. أما العصر فقبلها قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا دعاء ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء من رحمة لمن واظب على 4 ركعات قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والحديث عند أبي داود والترمذي وابن حبان. كيف يصليها؟ ثبت عن علي رضي الله عنه في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بسلام واحد وتشهدين. قال علي رضي الله عنه وقد سئل عن تطوع النبي عليه الصلاة والسلام فقال وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المرسلين يجعل التسليم في آخره وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. فالأفضل في أربع ركعات قبل العصر أن تصليها كصلاة الظهر وكصلاة العصر بتشهدين وسلام واحد، ولكن لو فصلت كل ركعتين ما حكم ذلك؟ هل خالفت السنة أم لم تخالف؟ لم تخالف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قد قاعدة عامة في النوافل. هذا قبل العصر. أما بعد العصر هل هناك صلاة أو ليس هناك صلاة؟ ها، وقت نهي. أحسن، ها، وقت نهي. ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة بعد العصر. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. لماذا يقول ابن عباس شهد عندي؟ هل حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يسمعه؟ لم يسمعه، سمعه من الصحابة، وأعلى من سمع منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في المسند ابن حبان عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس، وهو في صحيح الجامع. وهكذا ثابت عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن عمرو بن عبسة. وذهب جماعة من السلف إلى استحباب أو جواز الصلاة بعد العصر، ولكن إذا صليت العصر في وقتها وكانت الشمس مرتفعة، ورأوا أن النهي الوارد في حديث ابن عباس وحديث سعد هو وقت الشروق ووقت الغروب، أما بين ذلك فجائز. هذا مذهب جماعة من السلف. ولا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي، فما دليل هؤلاء الأئمة؟ استدلوا بما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، والحديث عند أبي داود والنسائي. وفي رواية لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. وفي حديث أنس لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. والحديث رواه أبو يعلى وابن الزار وهو في السلسلة الصحيحة وصلوا بين ذلك ما شئتم. وروى البخاري عن ابن عمر أنه قال لا أنهى أحدا صلى بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وفي البخاري أيضا قالت عائشة رضي الله عنها ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. الحديث البخاري ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وفيه أيضا قالت ابن أخي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي رواية عنها في البخاري أيضا قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. ولكن قد يقول قائل: ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الناس بالدرة بعد العصر الذين يصلون، كان يضرب الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر بالدرة، وهذا إشكال، ما الجواب عنه؟ هذا الإشكال أورد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل إن عمر يضرب الناس عليها، فقالت رضي الله عنها: كان عمر رضي الله عنه يصليهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم ضغام، يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر وقد أحسن. الحديث في المسند وغيره، وهذا يدل على أن ضرب عمر كان من باب سد الذرائع. ويؤيد ذلك ما ثبت عن عروة قال: خرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر، يعني على الصلاة بعد العصر، حتى مر بتميم الداري فقال له تميم: لا أدعهما، صليتهما مع من هو خير منك. من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي. عمر لم يضرب الناس من أجل الصلاة، إنما من أجل سد الذرائع، لأنهم يصلون حتى يدخلون في وقت النهي، فمنعهم عن ذلك. وهذه الصلاة ثابتة عن جمع من الصحابة وجمع من السلف عليهم رحمة الله. هذه أدلة الفريقين، والأقوى القول بجوازها واستحبابها، ولكن بشرط أن تصلى في أول وقتها العصر، ومن السنة أن تصلى هاتين ركعتين في البيت لمن أراد أن يصليها. ومن تمسك مذهب الجمهور فهو أيضا قوي، ولكن هذا القول أقوى والله أعلم، والمسألة مجال علم، والبخاري بوب عليها في صحيحه عليه رحمة الله. هذه الصلاة الثانية. أما الصلاة الثالثة وهي المغرب، قبلها ركعتان وبعدها ركعتان. أما القبلية فيدل على حديث عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. والحديث رواه البخاري. وعن أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتذرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. وفي رواية يقول: كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فيبتذر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون هاتين الركعتين. فصلاة الركعتين قبل المغرب سنة، ولكن ليست مؤكدة. وهذا الأثر فيه فائدة، وهو قول أنس: كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فيبتدر لباب أو كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري. لماذا يتخذون السواري؟ سترة، وهذا منهج الصحابة. لا ينبغي لمسلم أن لا يتخذ السارية، يعني لا يتخذ السترة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في حديث صحيح صريح أنه صلى طول حياته لغير سترة أبدا، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بل قال للناس: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقال في حديث آخر: ليستتر أحدكم ولو بسهم، يعني تقترب إلى شيء مرتفع بينك وبينه، إذا كنت قائما 3 أذرع، وإذا سجدت يبقى بينك وبينه كما في الصحيح ممر شهر. تتخذ شيئا مرتفعا، ذراع أو ثلاث أربع ذراع، هذا ارتفاعه. هذا ما يتعلق بهذه، لكن من كثرة صلاتهم جاء في رواية في حديث أنس قال فيجيء الجائي يعني الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، وكان بين الأذان والإقامة يسير، والحديث عند مسلم. وأما البعدية فهي سنة مؤكدة ثابتة من حديث عائشة من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد المغرب ركعتين، وتجوز صلاة أكثر من ركعتين بعد المغرب إلى العشاء ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن السنة الراتبة ركعتين فقط. ومن السنة أن يقرأ في هاتين الركعتين في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما في الحديث الصحيح. ومن السنة أن تصلى هاتين الركعتين في البيت، سنة المغرب السنة أن تصلى في البيت، قال عليه الصلاة والسلام اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، والحديث عند أحمد. وفي حديث كعب بن عجرة عليكم بهذه الصلاة في البيوت، لذلك ذكر ابن قدامة وغيره أن السلف كانوا إذا صلوا المغرب خرجوا من المسجد كأنهم لا يعودون إليه، يذهبون يصلون هذه الركعتين في البيوت. وأما العشاء أما قبلها فليس هناك سنة ثابتة مؤكدة، إنما عامة. وأنبه على أمر في المغرب، وهو أن بعض الناس يدخل المسجد مع أذان المغرب ثم ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يجلس، وهنا مخالفة شرعية لمن شاء لمن كان جالسا في المسجد. أما إذا دخلت المسجد وليس وقت نهي، وحتى وقت نهي عند الشافعي وغيره على الراجح، تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد أو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العشاء قبلها ليس هناك سنة قبلية، ولكن يدخل في العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانان وبالأذانين الأذان والإقامة. وقال عليه الصلاة والسلام ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، والحديث عند الطبراني وابن حبان. وأما البعدية فسنة راتبة وهما ركعتان كما في الصحيحين وغيرهما. وأما الفجر وهي آخر الصلوات فسنتها قبلية فقط، وهي من آكد السنن وأعظمها أجرا. ولذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه النافلة ليس الفريضة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وجاء في حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، هي أجود أنواع الإبل، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، والحديث متفق عليه. في رواية أخرى قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة، وهما ركعتان فقط يستحب تخفيفهما وينهى عن الزيادة عليهما. أما التخفيف ففي صحيح مسلم قالت عائشة قالت حفصة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وكان يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، وأحيانا بالآية من البقرة والعمران، الآية من البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية من العمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وأما عدم الزيادة عليهما فعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر أو بعد طلوع الفجر وأسلم من كل ركعتين، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا فرآنا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: يبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وفي رواية: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وفي رواية: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي وقد روى الحديث: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ولذلك رأى ابن المسيب رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين ركعتين ركعتين، فنهاه عن ذلك، فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا أصلي لله، هل الله سيعذبني على أن أصلي له؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. طيب، من فاتته سنة الفجر متى يصليها؟ لها وقتان: إما أن تصليها بعد صلاتك من الفجر، وإما أن تصليها بعد طلوع الشمس، والثاني أفضل وهو بعد طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. والحديث عند أبي داود: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. أما صلاتهما بعد الفريضة فقد دل على حديث قيس بن قهد أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. وفي رواية قال: ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قال: قلت يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. فقال: لا إذن. هذا الحديث فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، والأول فيه قوله، والقول مقدم على الإقرار، ولذلك كان أفضل. ولكن هنا أمور أنبه عليها وهي متعلقة بالسنن الرواتب. الأمر الأول أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه ينهى عن فعل النافلة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. وفي حديث عبد الله بن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي، أو فرأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم. أقيم صلاة الصبح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ وعند ابن عوانة: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وفي رواية عند البخاري قاله: أصبح أربعا؟ أصبح أربعا؟ ينكر عليه. وفي حديث آخر قال رجل: يا فلان، قد رأى يصلي قبل الصلاة، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وذكر الشوكاني رحمه الله أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرها من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، فإن فعل فقد عصى. قال وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف. ولكن هناك مذهب من المذاهب المعتبرة، وهو ما ذهب إليه الإمام النعمان عليه رحمة الله، إلى استثناء ركعتي الفجر، فقال تصلي ركعتي الفجر ولو كانت الصلاة تقام أو قيمت والإمام يقرأ. ما دليلهم؟ دليلهم حديث رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هناك في الحديث إلا التي أقيمت، وفي هذا الحديث إلا ركعتي الفجر. قال البيهقي رحمه الله هذه الزيادة لا أصل لها. وذكر ابن القيم هذه الآثار كلها، وذكر هذا المذهب في أعلام السنة تعليق على أبي داود. ثم قال بعد أن ذكر الأحاديث الناهية، وبعد ذلك ردت هذه السنن كلها بما رواه الحجاج بن نصير المتروك عن عباد بن كثير الهالك. ولكن قد يقول قائل أنا أصلي في الركعة الثانية وقيمة الصلاة، هل أقطعها أم لا؟ الذي عليه العلماء أنك إذا كنت ستدرك التكبيرة الأولى الإحرام مع الإمام لا تقطعها. وضابط ذلك قالوا إذا رفعت من الركوع من الركعة الثانية، أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك تقطع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في التطوع، وأختم به إن شاء الله، أن السنة أن يصلي الإنسان النوافل كلها في بيته، لأن أجر ذلك أعظم بكثير من أجر الصلاة في المسجد. ولذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة يعني من حيث الأجر النافلة في البيت. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. كم درجة؟ 27 أو 25. وفي رواية صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. وفي رواية أخرى فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. بل قال عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وجعل الصلاة في البيت بركة على الرجل وعلى أهل بيته وبيته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا حضر أحدكم الصلاة، وفي رواية إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وفي حديث عمر يا أيها الناس صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. هذا ما يتعلق بالسنن. بقي السنة الواحدة وهي سنة الجمعة. إن شئتم قلت الجمعة لها سنن، ولكن سنن قبلية وسنن بعدية. أما القبلية فليست محدودة ولا محددة، إنما إذا جاء الإنسان مبكرا فإنه يصلي ما شاء. إلى متى؟ إلى أن يأتي الإمام. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق الرجل الذي يغتسل ويتطيب ثم يأتي المسجد، قال ثم خرج حتى يأتي المسجد ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام. وفي رواية ثم يصلي ما كتب له. والحديث عند البخاري. قال ابن القيم: فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الإمام. ولذلك استثنى العلماء يوم الجمعة من النهي في وقت الزوال، يعني في وقت زوال الشمس حين تنتصف قبل أذان الظهر، الصلاة التطوع ما حكمها؟ محرمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا حين تقوم قائمة الظهيرة، إلا يوم الجمعة استثنوا بهذا الحديث. وهذا هو الراجح، هو مذهب الشافعي عليه رحمة الله، وهذا لمن جاء مبكرا. أما من جاء والإمام يخطب ماذا يفعل؟ فعلي أن يصلي. قال البخاري في صحيحه: ذاكر الحديث ابن عمر أنه قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا يدل على أن ركعتين يوم الجمعة ما حكمهما؟ واجبة. ما الدليل؟ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، واستماع الخطبة واجب. فلما ترك فلما ترك الواجب من أجله دل على أنه أوجب منه أو واجب. وعلى ذلك لا يجوز الجلوس قبل صلاة ركعتين، فإذا جلس الإنسان يقوم. ثبت في الصحيح قال جابر: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ولكن العلماء يقولون هنا، وهو فائدة وتنبيه، يقولون: إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، فإن عليه أن يدخل في النافلة ولا يبقى يردد الأذان، لأن ترديد الأذان سنة واستماع الخطبة واجب، فسيفرغ نفسه للواجب. وأما بعد الجمعة كم ركعة؟ ركعتين وأربع. شو رأيكم؟ انتخابات. أربع من ركعتين أم هناك تفصيل؟ إذا صليت في المسجد أربع، إذا صليت البيت ركعتين. في قول آخر؟ أربع مطلقا بعد الجمعة؟ هل تصلي ركعتين في أربع ركعات في المسجد إذا صليت في المسجد، وإذا صليت البيت ركعتين، يعني سنة الجمعة إذا صليتها في المسجد تصلي أربعا، وإذا صليتها في البيت تصلي ركعتين، أو أنها تصلي أربعا؟ التنويع. كيف التنويع؟ من قال بالتنويع؟ ذهب ابن تيمية وابن القيم معه إلى نصرة القول بأن سنة الجمعة إذا صليت في المسجد تصلى أربعا، وإذا صليت في البيت تصلى ركعتين. ودليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة أربعا في المسجد وركعتين في بيته. ولكن الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمع من السلف، وهو أن السنة بعد الجمعة أربعة، سواء صلاها الإنسان في بيته أو صلاها في المسجد. ودليل ذلك ما ثبت عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. في رواية: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال سهيل الراوي: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. قال ابن رجب في شرح فتح الباري له: ونص الشافعي في الأم أنه يصلي بعد الجمعة أربعا. وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوة،

السفر ليس فيه سنن رواتب. سئل ابن عباس ابن عمر عن ذلك قال لو كنت مسبحا لصليت أربعا، يعني لو كنت سأصلي النوافل لأتممت الفريضة، ولكن المسافر يصلي تطوعا مطلقا، يصلي بعد مثلا بعد الظهر، يصلي قبل الظهر، يصلي وقت الضحى، ولكن ينوي به تطوع مطلق. الضحى سنة في السفر وفي الحضر، أما السنن الرواتب أربع قبل الظهر مثلا، أربع بعد الظهر، تصليها بنية تطوع مطلق لا أنها راتبة، فلا يشرع تشرع النوافل السنن الرواتب في السفر، إنما المشروع قيام الليل والوتر وركعتي الفجر وصلاة الضحى، والتطوع المطلق هذا بابه مفتوح. نعم. حتى لو كان السفر اعتمر أو ذهب إلى مدينة فلا يكون بنية الرواتب إنما مطلق. يقول حتى لو كان اعتمر والصلاة في مضاعفة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. إذا كنت محافظ على النوافل هناك لما تسافر هناك أيضا يكتب لك أجر النوافل تامة. آخر سؤال، سؤال مطلوب قل. يقول هل يقضى الوتر؟ نعم يقضى الوتر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته صلاة الليل من وجع أو نوم كما قد عاش عند مسلم صلاه من النهار 12 ركعة، وكان وتره 11 ركعة، فكان يصلي بالنهار 12 ركعة لأنه لا يوجد وتران في النهار، لأن المغرب هي وتر النهار. فإذا كنت تصلي الليل ركعة في النهار تقضيه ركعتين، إذا كنت تصلي الليل 7 تقضيه بالنهار 8، إذا كنت تصلي 11 ركعة تقضيه بالنهار 12 ركعة، وإذا قضيته ما بين يعني بعد صلاة طلوع الشمس إلى الظهر كتب لك كأنك صليته بالليل. قراءة بعض من سورة السجدة وأيضا بعض من سورة الإنسان في فجر الجمعة هل يكون إصابة للسنة؟ لا، المخالف للسنة من جهتين، وذلك نص ابن القيم على أن ذلك بدعة، لأنه واظب على أمر لم يواظب عليه الرسول عليه السلام. والمخالفة الثانية أنه خالف رسوله في قراءته، لأن الرسول كان يديم قراءتهما في فجر الجمعة، يقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية الإنسان. قال علة من ذلك قال ابن القيم تذكيرا للناس بما سيكون في هذا اليوم من أمور، لأن القيامة تقوم والبعث الناس يخلقون من جديد في هذا في يوم الجمعة، فيقرأ للناس هاتين السورتين لما اشتملت عليه من تذكير للناس بما سيكون يوم القيامة في هذا اليوم العظيم. فالاكتفاء إما تقرأهما كلهما أو تتركهما كلهما، هذه السنة. الفريضة صلاة الفريضة في السفر الرباعية تخسر، الرباعية تخسر. قال عائشة في الصحيح فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إلا المغرب، بقيت على حالها. والقصر في السفر الراجح واجب، هذا مثل مالك وأبو حنيفة عليهم رحمة الله. ما دمت مسافرا، ما دمت مسافرا، الجمهور 4 أيام. جزاكم الله خيرا. خلاص الأسئلة انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.